وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نعم، جزاك الله خير. كلام ابن كثير رحمه الله عن الملك في الدنيا أنه على سبيل المجاز، إن أراد أنه يعني ملك ناقص يسبقه العدم ويلحقه العدم وهو في نفسه فيه نقص بخلاف ملك الله فهذا صحيح، لكنه في الحقيقة هو ملك حقيقي في الدنيا، وملك الله عز وجل ملك حقيقي وكل ملكه بحسبه. نعم، أحسن الله إليكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. وإليكم شيخ محمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يا أخوانا.